عشت على الأرض ملك والرب كان وياك، عشت على الأرض ملك والرب كان وياك، زي العصفور نجاك من فخ الصيادين. اذكرنا يا منازلين احنا ضعفاء مساكين، اذكرنا يا منازلين احنا ضعفاء مساكين. اقول اتوب ما بتوبش بحاول وما بقدر، اقول اتوب وما توبش احاول وما بقدر، بس انت يا ابويا ما تسيبش ايديا للشياطين. اذكرنا يا منازلين احنا ضعفاء مساكين، اذكرنا يا منازلين احنا ضعفاء مساكين. لوداعتك وتواضعك في قلبه يسوع وضعك، لوداعتك وتواضعك في قلبه يسوع وضعك، في كل صلاة سمعك يا طاهر وآمين. اذكرنا يا منازلين احنا ضعفاء مساكين،